هذه المستمعة هادية من الأردن، تقول هل في اسمي أولا محظور؟ إن شاء الله لا محظور فيه. ولذلك أبو بكر الصديق لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا يهديني، ما قال له النبي لا تقل هذا يهديني، فإن الهادي هو الدليل الذي يدل الشخص. وأخذوا هاديا يهديهم في الطريق، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هاديا يهديهم أي دليلا يدلهم الطريق، فلا حرج في هذا إن شاء الله. وإن كان الأولى التسمية بالأسماء التي لا شبهة فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.